غير جائز أن ترسل إليه نسية صحيح رياء. ولذلك أنت لا تقول إنه غير رياء، لا هو حكمهم حكم من دوهم في بلده، الشخص الذي يكون زارت في بلده سامحك الله. بقول كلمة وطاها، نحن الآن اتفقنا أن الجهاد هنا جائز، أليس كذلك؟ أنا لا أقول جائز لكل مسلم، جائز لأن تصير مخلنا فن بارك الله فيك، مخلنا ثلاث راتب جائز فرد كسائي فرد عيني. أنت الآن أراك تقفز ولا تأخذ قصة العزيان لما ينقضي الشباب، تقفز من كل الجواز إلى أنه فرد كسائي، صحيح ولا لا؟ لا نحن لسه ما انتهينا، نمشي مع الجاهل. نعم نمشي مع الجاهل عسان تبارك الله فيك. الآن نقول نحن أن الجهاد هنا جائز صح؟ طيب، ولا إشكال ولا ريب في هذا القول إطلاقا، يعني ما يرد علينا إشكالات كما ذكرت بالنسبة للفرضية. أسأل الآن، يرد علينا إشكالات؟ تحول هنا نشوف، هات نشوف. يعني بمطلق الجواب طبعا لا يرد عن الاشكالات الثانيه، وفي مقيد جواب يعني بالتفصيل المذكور انه الان المساله تخرج عن كونها جواز وغير جواز الى مساله اكبر، مساله لعبه سياسيه لعبه سياسيه. ونحن ننتهي منها يا اخي، كيف ننتهي منها وهي باقيه؟ انتهينا منها كيف تنتهي؟ ما قلنا انفا ان نحن نقول جاهدوا أعينوا جماعة دون قبل أن يغلق الباب، لأن القضية فيها سياسي، مثل ما صار في فلسطين. أنا قلت في تشكيلات أنا أخشى ما أخشى أن تعود أفغانستان، وهذه كلمة ربما ما سبق لأحد إليها، ربما تعود أفغانستان فلسطين ثانية. وهذا أخونا أبو عبد الله سمع مني هذا المرة وتكرر. نعم سمعنا. أنا أخشى هذا، لكن نحن لا يجوز لنا نفسه مجال لتصبح هكذا. يعني هلا لو فتحت الابواب للجهاد في فلسطين نقول انه في هناك لعبه سياسيه ولا نجاهد؟ طيب الان بارك الله فيك، انا اقول لك كما قلنا لشيخنا المحترم، اما جائز واما فرض كفايه واما فرض عيني، في احتمال ثالث؟ طيب خلينا على الاحتمال الاول. اتفقنا مع الشيخ انه هذا الجهاد هناك جائز، ثم قلنا له في شيء اشكالات فاستعان بأخيه علي. هل في عندك شيء؟ نسمعه إلا النقطة اللي هو مشكلة في اللعبة السياسية. لا إذا سمحت هو ينتهي تحقيقها مقبولة أورجي إليك وأخذيك وإليك. الذي عندي فقط هي القضية السياسية هذه يا أخي، هي موجودة عندي بارك الله فيك، لكن القضية السياسية هل نستسلم لها سلفا وندع تلك البلاد لقمة سائرة للعب السياسي، أن نقوم بما يجب علينا؟ طيب أنا يقع في الآن في نفس الشيء، أنه أنا يقال يعني أن تكون تلك لقمة سائرة أفضل من أن نكون نحن وإياها لقمة سائرة؟ أنت تتكلم عن الآن أم ما سيكون في ما يأتي من الزمان؟ هل تتكلم عن الشاهد أم عن الغائب؟ لا شك أنك تتكلم عن الغائب، وهل الله يقول لك هل يجب أن يبحث إسلاميا؟ لا. فإذا ما لكم؟ الشاهد الآن هم كذلك، هم يلعبون الآن حتى بالشاهد يا أخي، هم يلعبون، لكن كان سؤالي ماذا يكون موقفنا تجاه هذه اللعبة؟ إذا كنا نستطيع أن نعمل على عملا نفسد عليهم هذه اللعبة أو جانبا منها، ماذا ينبغي يكون موقفنا؟ أنت الآن يعني مع الأسف تترك البحث اللي يتعلق بنا وتبحث فيما يفعله غيرنا من أعدائنا وخصومنا، إنهم يفعلون كذا وكذا، يلعبون يعني يخططون ليلا نهارا، وهذا أمر لا يخفى على الناس، كل الناس حتى الشيخ الذي لا يشتغل السياسي، وهو نفسه قرر لكم آنفا أنه قال من سنين، حتى بعض الناس لما سمعوا كلامي في الحجاز بأنه يجب، قالوا هذا ينافي كلامك منذ سنة أو سنتين، قلنا هات الشريط، وإلى الشريط أنا بقول فيه أخذ حذري أن تعود المعركة هناك كما وقع في فلسطين. قلنا هذا شيء هو تنبؤ سياسي بصحة التعبير، وكل يجب علينا أن نغيث ذلك هذا شيء آخر. فما في عندي تناقض أنا في الموضوع. فإذا نحن الآن لما نبدأ ولا تؤاخذني أنا الآن عندي من الجرأة أن أقول لك لا لغيرك لما نبدأ من صنة الأمور كذا فتترك من اتفق عليه وتدخل في موضوع ثاني هذا معناها مخلف البحث. لا يعني الآن بدنا ننتقل للقطر الثاني. إذا كان ما عندك إشكال ولا الأستاذ عنده إشكال كما سمعنا إن هذا أمر جائز بننتقل لمرحلة ثانية. شو هي المرحلة الثانية؟ فرض كفائي أم ليس فرضا كفائيا؟ الآن أعطوني جواب كل من بقي في نفسي سوي حتى من هذا الخاص منه المرحلة الأولى ما قلعت تفضل. أقول المرحلة الأولى صحيح. أولا بالنسبة للموضوع للتكافؤ يعني افرض أن نحن خرجنا الآن على يعني اختلاف عقائدنا أسمح تفضل. هل هذا له علاقة بالجواب؟ نعم هذا الكلام لا علاقة بالجواز. طيب. إلى الزمان. لا علاقة بالجواز تأييدا أم نفيا. نعم. يعني هذا لو يوسف أقوله. نفيا. يؤيد الجواز أم ينفي الجواز. هذا بيكون دقائق. أنا من البحث هذا ما أريد أن أنتقل منه حتى أقتنع. معليش أنا ما أعرف. أنا ما أعرف بارك الله فيك. بس أنا أسلوبي في البحث. حتى أولا من ضيع على أنفسنا ومن ضيع على السامعين. نعم. مش كل السامعين بارك الله فيك نفترض فيهم أنه نتكلم في الموضوع خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة نص ساعة وبعدين خلاص بيفهم أنه جائز ولا مو جائز. مش هيك نفترض. نعم. وإنما نفترض خير الكلام ما قل ودل. لكن هذا لا يمنع الشرح. لا يمنع الشرح. فأنا الآن تكلمت أنه إما جائز وإما فرض كفاية وإما فرض عيني. قلنا هل هناك إشكال في كونه أمرا جائزا؟ تقريبا وصلنا إلى اتفاق أنه أمر جائز. ظهر منك الآن ما عندي مانع أسمع منك لكن هذا الذي تريد أن تشرحه وأن تتكلم حوله هل هو يؤيد الجواز؟ يعني يريد أن أقول إن كان يؤيد الجواز انتهينا منه وإن كان ينقض الجواز نسمع منك. صدق صدق. أقول موضوع الآن نحن لا نشك بأن ضعف الإيمان موجود عند المجاهدين. والله اسمح لي لأن أنا خايف كمان أكون أنا شرطت معك على موضوع نحن نقول جائز يعني بالنسبة للأوانيين. نعم إيه كمان الأفغانيين هو جائز لهم؟ لا قلنا جائز بالنسبة للأفغانيين على أساس ضعف إيمانهم أو قوي من أجل أن يدافعوا عن أنفسهم ويصد العدو. لكن نحن بالنسبة لنا الآن نقول نخشى إذن هلأ فهمت شيء جديد يجوز الأفغانيين ولا يجوز غير الأفغانيين هذا شيء جديد ما أقول يجوز للأفغانيين أقول يجوز للقاطنين المواجهين للعدو بما فيهم الأفغانيين بما فيهم حتى الباكستانيين عن المجاورين لكن نأخذ القوة الإسلامية كلها ونقدمها لقمة سائغة لأعدائنا. يا أستاذ هذا كلام خطاني بارك الله فيك. ما خطاني لما تقول نقدمها لقمة سائغة هذا مبني لأني أعرف تماحل أعرف عقيدك هذا عارف ما يمكن يأخذ كذا العقيدة. بارك الله فيك يا شيخ عبد الله. نعم. أنا بقول هذه لغة خطابية لأنه معناها استبقنا المقدمات وقدمنا نتائج. أنت تقول نفدي لأولادنا دون أن هذا هو واجب لكن نحن بدنا نبحث قبل كل شيء هل هو واجب أم لا. طرحنا البحث يكون واجب نبحث هل هو جائز أم لا. فالآن لا تستبق النتائج ولا تقول كيف نكره أولادنا ونرميهم وين عم نرميهم إما في التهلكة وإما في النجاة. يا ترى هذه تركة تهلكة ولا نجاة لسه ما بعدنا الموضوع 4000 غير متدربين. لكن بارك الله فيك خليك معي في البحث العلمي وهذا الذي خوفتني به أخيرا هو يضطرني الآن أن أبحث معك الموضوع ليس في كما قلت وسعت الموضوع أنا راح أضيقه شوي من أجلك أنت. أنت وسعت الموضوع قلت بالنسبة للأفغانيين ومن حولهم الباكستانيين. أنا إذا أردت رأيي من ناحية السياسية بقول لك أنت مخطئ في هذا العطف شايف كيف؟ ولذلك أنا بضيق الخطأ حتى هو بالنسبة لك مش بالنسبة لي وبرجع للأفغانيين فقط. الآن الأفغانيين سؤال وأرجو أن يكون جواب موجزا وقاطعا. نعم. هل يجوز لهم الجهاد والدفاع عن بلادهم أم لا؟ يجوز لهم. في إشكال؟ ما في إشكال. أرجع نرجع إشكال ثاني. ما في إشكال. أنا من أول متفقين على هذا وقلنا نحن أيضا ندعوهم. جميل جدا. وندعو لهم ونسأل الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني، هل يجب على الإعلاميين أن يدافعوا عن بلادهم؟ إذا كان هذا لا بلاش، إذا كان أنت تفكر ما شئت، فكر بارك الله فيك ما شئت، حط شروط ما شروط ما يجب علينا ندافع عنها. نعم مثل أبو أحمد كان يسجل، يجب عليهم الجهاد؟ نعم يجب، تقولون يجب. طيب السؤال الثالث ولعله الأخير، يجب عينيا أم كفائيا؟ عينيا. نعم عينيا. جميل، لماذا يجب عينيا وليس كفائيا؟ لأنهم مداهمين من قبل العدو، والعدو يريد سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا هم مقتولين، فلم يقاتلوا أشرف واحد. جميل جدا. هل يجب عليهم وجوبا عينيا لأنهم مسلمون أفغانيون أم لأنهم مسلمون؟ لأنهم مسلمون أيضا ولأنهم أهل بلاد. اولا هو افغانستان، حتى ولو لم نكون مسلمين وجوب مدافعة العدو اذا قابلك واجب عليك. اي عدو يقابلك؟ لا يقابلك تماما، احكام شرعية، تلك احكام وطنية. اما الان القتال وطني يا شيخ، هؤلاء الان لو بعثنا في نفس القتال مع بالنسبة للجماعة هؤلاء وقلنا لهم انتهت المعركة واستلمتم بلادكم، ما الحكم؟ من يدعو الجماعة حكم بالإسلام؟ ما الحكم معهم؟ كيف ما؟ في الفقه الحنفي. كيف ما؟ في الفقه الحنفي معروف الإسلام، لأني أنا ذهبت هناك للتوعية وأدرس. إذا تكلمنا عن أي مسألة يعني تنافر الكتاب والسنة تقول هل قال هذا وحني؟ وإلا ما قال ورد وإلا ما ورد. بارك الله فيك، هذا أمر معروف ومعروف لديكم أنه في طوائف سلفيين هناك أيضا، ككل البلاد الإسلامية في سلفيين لكنهم قلة. لكن أليس هذا بارك الله فيك أيضا انتقال من موضوع إلى موضوع آخر؟ أنت ولا مؤاخذة نقلتنا من موضوع إلى موضوع آخر، وهو حتى لو كانوا المسلمين يجب عليهم الدفاع عن بلادهم. هذا ما يقال بركة، لا يجب إسلاما، يجب وطنا، لأن المسألة الآن إذا نسمح للعرف الموجود نحن نتكلم الآن من ناحية الحكم الشرعي، الحكم الشرعي يجب عليهم إسلاما، يجب عليهم. طيب أنا كان سؤال الأخير بارك الله فيك، هل يجب عليهم باعتبار المسلمين أفغانيين أم يجب عليهم باعتبار المسلمين سواء كانوا أفغانيين أو كانوا غير أفغانيين؟ مسلمين فقط، سواء كان أفغانيين أو غير أفغانيين. بارك الله فيك، هذا هو الرد بكأن كل جوابك. نعم. إلى أين الباكستانيين اللي هم جوالهم يجب عليهم إعانتهم؟ هذا أنا قلت لك معليش قلت لك يجب عليهم، نأخذ يعنيك الآن رويدا رويدا. هؤلاء يجب عليهم، لماذا وهم ليسوا أفغانيين؟ لأن بلادهم قريبة جدا من الأفغانيين. أي يأتيك السؤال وهو الأخير، إذا كانت هذه البلاد القريبة لا يحصل فيها تغلب المسلمين على عدوهم، ألا يجب على البلاد الأخرى المجاورة للبلاد القريبة أن يساعدوهم أيضا؟ بس الواقع الآن أن نقول اسمح لي، ما أجبتني بارك الله فيك. أنا أقول أن الواقع الآن الأفغانيين أنفسهم يكفون، لأن اللي بيقاتل روسيا كلها ما تقاتل في أفغانستان، ومن الذي يقول أن روسيا بكاملها خرجت لقتال؟ هذا كله خروج عن موضوع، ما هو خروج يا أخي، لأنه الآن المشكلة لو يعني الإخوان اللي وصلوا إلى هناك وعرفوا العدد المقاتل من الروس والأعداد يقولون أنه أقل عدد من الأفغانيين الموجودين هناك، فمثلا ما وصلت إلى ما نتصوره نحن، كله تهريج سياسي. هذا لماذا لا تقول هذا الكلام؟ لماذا لا تقول هذا الكلام بالنسبة للباكستانيين؟ أنا قلت لك إذا اضطر الأمر، بقول الباكستانيين إذا اضطرهم الأمر واحتاجوا يجب عليهم، لكن أنا أقول لك الآن الأفغانيين الموجودين يفوز. يا شيخ حمد الله بارك الله فيك، لما بتقول إذا اضطرهم بنفس القيد، إذا اضطر البلاد الأخرى ألا يجب عليهم واجب على الباكستانيين؟ واجب على كل مسلم، هو الأفغاني. هذا هو الذي أنا معك، لكن متى عندك حاجة؟ اسمح لي، الحاجة ما وصلت إلى حسنا. كيف ما وصلت الحاجة؟ الآن أنا أصلي قرضية خيالية مع الأسف بالنسبة لواقع المسلمين مؤسف. لو نهض المسلمون كلهم في كل العالم الإسلامي نهضة واحدة ليدافعوا ويساعدوا الأوانيين في بلادهم، أتظن أن المعركة استمرت 8 سنوات؟ لا. نعم. أجبني. أنا أقول لماذا لم أفعل هذا في فلسطين؟ هذا سابق. أنت أجبني قبل كل شيء. أقول أنا أفترض فرضية وآسف أنها فرضية ويجب أن تكون إيش حقيقة واقعية. لو أن المسلمين جميعا نهضوا نهضة رجل واحد وساعدوا الأفغانيين على الروس، أكنت ترى أن الحرب هذه تستمر 8 سنوات؟ طيب هل مثلا هذا الوجوب؟ ما يجيب الشيء. الجواب لا. لا هذا الجواب لا، وفر منه وبعدين ما قلت شيئا عنه ويدربني عليه. هذا مرة ثانية صدق. أنا بقول بارك الله فيك، إذا افترضنا أن المسلمين جميعا نهضوا نهضة رجل واحد لمساعدة إخوانهم المسلمين الأفغانيين منحرفين عن الإسلام، هاي بقول بيان الواقع، لمساعدة أفغانيين هؤلاء على الروس، أكنت تظن أن الحرب هذه تستمر 8 سنوات؟ لا تستمر. نعم. لو أنهم فعلوا ولكن لم يفعل. إذا استمرار الحرب بين المسلمين هؤلاء وبين الروس أليس سبب تقصير المسلمين في إمدادهم؟ ما في شك فيها. لكن شيخي، إذا اسمح لي أقول لك كيف هالشيء. هل هذا خاص في أفغانستان وإلا أيضا؟ لا ننجر إلى فلسطين. أرجوك اسمح لي، لا تنقل الموضوع. الإسلام كلها واحدة. موضوع ثاني. لكن الآن نحن وصلنا لنتيجة مهمة جدا، أنك اعترفت أن المسلمين لو أنهم كلهم قاموا قومة رجل واحد لما استمرت الحرب 8 سنوات هناك. إذا فلماذا استمرت؟ أليس بأن المسلمين قصروا؟ اعترفت بأنهم قصروا، فإذا تقصيرهم هذا هو لأنهم ما قاموا بالواجب عليهم. لكن لماذا نقصر هذا على أفغانستان؟ عندنا قبل أفغانستان. مين قال لك يا شيخ نحن قصرنا هذا؟ ما أظنك أصبحت شيخا مثلي تنسى سريعا. أنا آلفا قلت لأخواننا أنا أخشى أن تعود أفغانستان فلسطين ثانية. نعم. نسيت هذا الكلام. أنا لا أفرق بارك الله فيك. الآن إذا كان من عندكم ولا من هنا ولا إلى آخره بيروحوا بيجادوا في أفغانستان، هل بينزلوا بالهليكوبتر ولا بيتجاوزوا بعض الحدود؟ تجاوزوا بعض الحدود. هذه الحدود الآن مفتوحة، فإذا ما أغلقت هل يمكن الجهاد هناك لغير الأفغانيين؟ إذا أغلقت الحدود بين باكستانيين وبين أفغانستان ممكن الباكستانيين أن يجاهدوا، وأنت قلت لأنه واجب عليهم لأنه مجاورين يمكنهم؟ أنا صريحة لا يمكنهم. إذن أنا هذا الذي أخشى ما أخشاه، أن تغلق الحدود وتصبح أفغانستان فلسطين ثانية. أنا قلت هذا آلفا وقلت منذ 2 أو 3 سنوات، لكن هذا كله يجب أن لا يغير من سكتنا العقيدية الحكم الشرعي. أنا أقول الآن سؤالا واضحا جدا، ألا يجب على المسلمين جميعا أن يجاهدوا في فلسطين؟ يجب. طيب وجوبا كفائيا ام عينيا؟ متى؟ عن الان؟ لا بقول الان وقبل الان وبعد الان. الا يجب على المسلمين ان يجاهزوا في فلسطين؟ يجب عليهم لكن مع التنظيم، ما هو بدون تنظيم. سبحان الله. هذا هو. اما الان بدون تنظيم والله ما يجب عليهم في رايي. اذا كنا وجوب شكل واقعي. انا اريد ان اعيش مع الواقع. انا الان الذي ارى هذا وهذا الذي انقدح في فكري وما أدري لا ما أقول الحكم الشرعي بارك الله فيك. أنا أقول الحكم الشرعي هذا ينبني عليه يا شيخ خروج ناس بدون استعداد، وقد خرجوا الآن، خرجوا ورموا أنفسهم في في في مشاكل وما يعرفوا شيء. فالآن أبناءنا أكثرهم خرجوا الآن وهم لا يعرفون شيء، لا يعرفوا كيف يمسكون البندقية، ونحن نعرف خالد بن الوليد في المعركة ماذا فعل؟ انسحب لما وجد القوة غير متكافئة. نحن الآن ما عندنا ما يكافئ العدو، والعدو بيلعب بنا. أنت حكمت على المسلمين بالإعدام. والله الواقع.

أنت نسيت ما قلت يا شيخ عبد الله. نعم شيخ. قلت لو أن المسلمين قاموا بواجبهم ما كان اتخاذ ثلاثة نواهي. هذا من الأساس، لكن أين نحن اليوم في الأول حتى نقوم الآن؟ إيه نحن كل يوم سنظل يوما ولا من هذه الموضوع بمثل هذه التعليمات والتوجيهات؟ لماذا لا نؤكد هذا النوم وكل نوم نوم متاهل؟ لماذا لا نعالجهم فكريا قبل أن نساعدهم؟ بقول لك لا ما يقبلوا منا. لا حول ولا قوه الا بالله. في مجال العكس، انا بقول في مجال. انت ذكرتني الان بشيء قلت في امنيتي الاخيره، الجهاد في افغانستان، ذهاب يعني بعض الشعوب الاسلاميه التي جمعت بين الفكر السلفي والعقيده السلفيه وحب الجهاد في سبيل الله. هؤلاء لهم مصلحتان في الذهاب إلى أفغانستان للجهاد في سبيل الله. نعم. المصلحة الأولى هو ما كنا نتحدث فيه، إعانة الأفغانيين في دفع هذا العدو المهاجم لبلاده. ثانيا لنقل الدعوة السلفية إلى أذكار هؤلاء. تخيل أنت معي الآن، وهذا أعتقد تماما ماذا ستقول، إذا استقرت الأوضاع وقامت دولة إسلامية مهما كانت نوعها في أفغانستان، يمكن أنت أن تذهب هناك وتكون داعية؟ أجبني بصراحة. أجبك بصراحة، ذهبت ولقيت التعب. أنا ذهبت للغاية. عم أقول لك، أفترض أن استقرت أمور قام الدولة أفغانية، وتصور هذه الدولة كما تحسن ظنك أو تسيء على كيفك. هل تستطيع أنت أن تذهب داعيا للعقيدة والتوحيد؟ الواقع يجعلني أقرر أني أستطيع ولا أستطيع. ما بشهوية ما تستطيع ولا تستطيع. أوف أنا بقول لك ما تستطيع. ما أستطيع. قال ليش ما تقول ما أستطيع؟ لماذا ما تقول؟ أنا هذا الذي يجعلني أنا أحد من تأييد الرجال. طيب الآن يعود السؤال، الآن أنت وأمثالك يستطيعون أن يقلوا هذه الدعوة لأفغانستان؟ كلها صريحة مش مغمضها. أنا كلها صريحة. أنا أحكي لك قصة وهي تقول عني أحكي لك قصة. لا أبدي أنا لا أبدي حد. أنا تغنيني والحر تكفي الإشارة، تغنيني عنك كلمة صريحة في العبارة. منه ما أستطيع الآن. لا ما تستطيع؟ لأني ذهبت ولم أستطع. وجدت في أحد المجاهدين، وأنا أكلمك في هذا، أحد المجاهدين وجدت في رقبتي قلادة في معسكر قلب الدين، وطلبت منه القيام فقام، فقلت له أخي ما هذه؟ قال هذه من أجل الروسي، هذه من أعراق من الروسي. قلت يا أخي ألا تأتمن من جاهدت في سبيله أن يحفظها بدل من هذا؟ فما جاوبني وبقي على ما هو. وقام أحد الإخوان كان معنا زميل، عندما ذهبنا إلى الفندق مع الأسف الشديد انتدبوا معنا، وهو لا يتكلم عن العقيدة هناك، بس موضوع سياسي وسياسي وتهويش وأشياء، هذا شغله. لا من هذا معك الله. نعم لا من وقام عليه وقال لي أنت مشوش. إيش هذا التشويش؟ هذا من إخوان مسلمين. هذا من إخوان مسلمين. هو لا لا أنا ما أقول لك هذا كلمته تشويش أنه من إخوان مسلمين. أقول لك أنا قلت من الإخوان المسلمين. أنا بقول لك الآن إذا كان الإخوان المسلمون استلوا الساحة هناك وأنتم فأفسحتم لهم الطريق وقلت لهم تفضلوا ونحن ها هنا قاعدون، هذا نصب الدعوة ولا تهذيب لها؟ هذه واحدة. لكن الأخرى اسمح لي، الأخرى بارك الله فيك، أنت تأخذ، وهذا خطأ في العلم لا يخفى على مثلك، أنت تأخذ من جزئية قاعدة ثم تبني عليها على هذه القصورة. أن وقع لك مثل هذه القصة، ترى ما التقيت يعني ربك ما أنعم عليك بحادثة أخرى، التقيت مع إنسان وجدت مخطئ في رأي في عقيدة إلى آخره ونصحت وتقبل منك؟ لا لا ضد هذا شايف فيه هذا خطأ. لكن شيخ اسمح لي بارك الله فيك، فما يجوز للمسلم أن يبني على قصة قاعدة أنه أنا والله صار معي كذا وكذا، إذن أنا ما أستطيع أن أكون إمام داعية. لا يا سيدي لا اسمح لي أقول لك أروح أنا. لا باستطاعتك، لكن أنت نسيت السؤال. أقول ولو لم أستطيع أن فمعناه سيغلق الباب أمام الدعاة السلفيين، ولذلك فاهتبروها فرصة. هل أطمع يعني نحن الآن بأن نجعلوا منا وزراء ولا مشاركين؟ أنا بقول هيك. أنا بقول هيك. أقول يعني كيف نطعمها؟ بالمخالطة وبالدعوة نفس طريقة الرسول عليه السلام، من يدافع عن الرسول؟ إلا إلى سبيل ربك بالحكمة. لا في الآية أنت لست بعاجل التفكير هذا.